تفسير الآية 31 من سورة الشورى، يقول تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولا يتوهم أي أحد مخطئا أن الله تعالى يعفو عن كثير من سيئاتكم كما جاء في الآية السابقة عن عجز، بل عن رحمة وكرم وتفضل مع تمام القدرة على العقاب. فليس أي أحد منكم سواء أكان مكذبا معاندا مستكبرا أم حتى مؤمنا أم أي مخلوق يستطيع أن يعجز الله، أي يجعله عاجزا، أي يمنعه عما يريده في ملكه، فهو ملكه وهو خالق كل شيء وقادر تماما عليه. ولو اجتمعتم أيها الخلق جميعا، كل الخلق في الأرض وكل الخلق في السماء، لكي تمنعوه من فعل أي شيء يريده ما استطعتم قطعا، فحين يسعد سبحانه المؤمنين به تمام السعادة بكل خيراته وسعاداته ما استطعتم أبدا أيها الكافرون به منع ذلك، وحين ينزل عذابا ما بمن يستحق العذاب ما أمكنكم مجتمعين مهما بلغت قوتكم أن تمنعوا، حتى ولو اختبأ المستحقون للعذاب في أعماق الأرض أو في فضاءات السماء. وفي هذا تحذير من عقابه تعالى ليتعظ من أراد الاتعاظ ويفعل كل خير ويترك كل شر. إن الحقيقة التي عليكم أن تدركوها وستدركونها حتما إذا أحسنتم استخدام عقولكم بأن أزلتم الأغشية التي عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وإذا استجبتم لنداء الفطرة والتي هي مسلمة أصلا والتي هي بداخل عقولكم، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، هذه الحقيقة هي أنه ليس لكم غير الله تعالى وليا، أي وليا لأموركم يديرها لكم على أكمل وأسعد وجه في دنياكم وأخراكم. برجاء مراجعة الآية 255 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل. وإن اتخذتم غيره وليا فلكم تمام التعاسة فيهما. برجاء مراجعة الآية 257 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل. وكذلك ليس لكم أي نصير ينصركم ويعزكم ويرفعكم إذا ابتعدتم عنه سبحانه ولجأتم لغيره، ستنهزمون في الدنيا ثم في الآخرة لن ينصركم أي ينقذكم أي أحد من عذابه لمن يستحقه منكم. فمن يريد إذن ولاية الله المسعدة ونصره المسعد في دنياه وأخراه فليتخذ أسباب ذلك بأن يؤمن بربه ويتمسك ويعمل بكل أخلاق إسلامه.